البرقاني في مستخرجه على صحيح مسلم، وزاد فيها هذه الزيادة، حديث جليل يدل على فقه الشيخ رحمه الله في انتقاء هذا الحديث ثم ضمه في هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم أورد هذا الحديث عقب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن، أي تأكيد على أنهم هؤلاء اليهود والنصارى. والشاهد في هذا الحديث لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ففيه مطابقة لهذه الترجمة التي انتقاها الشيخ من لفظ هذا الحديث، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. والمصنف الشيخ المجدد في هذا الصنيع يشابه صنيع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في تراجمه في جامعه الجامع الصحيح، فإنه في صحيح البخاري في أكثر تراجم الإمام البخاري لهذا الجامع ينتقي لفظ الترجمة من لفظ حديث يسوقه في الباب أو من لفظ حديث ليس على شرطه لكنه حديث صحيح. وهذا الفقه تميز به الإمام البخاري وشابهه في هذا الموضع وفي غيره الشيخ المصنف رحمه الله. وفي الحديث من آيات النبوة وأعلام ودلائل صدقه عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها، حتى رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في موضع واحد من أثر هذا الجمع والضم رأى مشارق الأرض ومغاربها، وأن أمته سيبلغ ملكها، أي سيادتها ورئاستها، ما زوى الله عز وجل له من هذه الأرض، أي سيبلغ ملك أمته الأرض كلها من مشارقها إلى مغاربها. وقال: وأعطيت الكنزين، والكنزان هما الذهب والفضة. وقيل الكنزان كنز كسرى وقيصر، أعظم مملكتين ودولتين في زمنه عليه الصلاة والسلام. وغالبا ما يعبر عن كنز قيصر بالأحمر، لأن غالب كنوزهم الذهب، وعن كنز كسرى بالأبيض، لأن غالب كنوزهم الجواهر والفضة. وفي هذا تأتلف معاني هذا الحديث، فالأبيض والأحمر هما الذهب والفضة، ولا تعارض في أنهما كنز قيصر وكسرى، فقيصر ملك الروم وكنوزهم الذهب، وكسرى ملك الفرس وكنوزهم الجواهر والفضة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وسألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وهو الجدب والقحط. ولهذا يظن بعض الناس أن عدم الجدب بإنزال المطر فقط، وهذا خطأ أيها الإخوة، فإن المطر قد ينزل ويتلوه مطر، لكن لا يطرح الله فيه بركة، ولا يأذن الله جل وعلا بخروج ثمرة هذا المطر. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا، ولا تنبت الأرض شيئا. هذا هو الجدب والقحط بذهاب البركة، وقد يأتي مطر يسير قليل يطرح الله فيه البركة فيبلغ مبلغه في رحمة الله جل وعلا وبركاته. فليس العبرة بكثرة المطر، وإنما العبرة والمعتبر